أيا كانه أبو بكر فما دون أن يكون له اختيار، يعني مجرد أن يفكر في الاختيار. متى هذا؟ بعد قضاء الله عز وجل أو قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعلم إخواني هو من معالم التربية ينبغي أن يتربى عليه كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة. لا يقلد أحدا في دينه، لا يتبع أعرافا ولا أهواء ولا تقاليد، بل الأصل عندهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن قال قائل كل المبتدعة أهلكهم الله، يدندنون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إخواني من باب التلبيس ومن باب الكذب والتضليل. والإنسان كما قرر علماء الجرح والتعديل إذا تعمد الكذب في شريعة الإسلام على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على أحد من العلم متعمدا تسقط مروءته ولا يقبل منه كلام إذا تكلم في شرع الله. ولكن مع الأمية الدينية الشائعة عند الكثير ومع السيولة الفكرية التي تعيشها البلاد، بدأ المبتدعة يلبسون على الناس الباطلة في ثوب الحق، والله عز وجل من ورائهم محيط. لذلك إخواني معشر المسلمين، لما أتاني توجيه من أخينا المفضال صاحب الفضيلة الشيخ حمدي بأن آتي إلى هذا المكان لإلقاء الموعظة وله علينا السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية وحاشا، جلست أفكر في أي شيء أحدث هؤلاء القوم الذين عهدي بهم الانصياع للحق وعدم التمذهب وعدم التحزب، ويحكمون عقولهم فيما يسمعون من كلام الله. فهداني تفكيري واستخرت ربي عز وجل في أن أتحدث معكم في هذا المعلم من معالم التربية، وهو بعنوان كما ذكرت نحن أمة نصية لا اختيار لنا أبدا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. سأسرد الأدلة وآتيك بأمثلة على قدر الاستطاعة، 2 3 4، وبعد أن أفرغ من الموضوع لي عندك رجاء من أخ لك أن تميز أخي المسلم بين الحق والباطل، أن تميز بين من يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة وبين من يدعو إلى البدعة وبين من يدعو إلى اتباع الأهواء والأعراف والتمذهب والتقليد. فأنت صاحب عقل حباك ربنا إياه لتميز بين الحق والباطل، تعرف الحق وأهله وتعرف الباطل وأهله، وبعد ذلك يكن لك رد فعل في السلوك. فقد أمرنا الشرع المطهر أن نهجر المبتدعة وأن نزجرهم حتى يرجعوا إلى حظيرة الإسلام كما كانوا، ويتبرأوا مما وقعوا فيه وخربوا البلاد وأفسدوا العباد. وإلا اعلم أخي الفاضل أن حجة الله عز وجل عليك قامت، وإن لم تمتثل تعرض نفسك للمؤاخذة بين يدي الله عز وجل. فأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما أقول. نستمد من الله العون والسداد. فنقول أولا الأدلة الشرعية على هذا الأصل ما هو؟ نحن أمة نصية لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. سأختصر من الأدلة على 3، مع أن المسلم الكيس الفطن الواعي الحريص الذي يرجو الله والدار الآخرة يكفيه دليل واحد. يعني إذا أتيتك على أمر من الأمور بدليل واحد حسبك، لا يحل لك أن تختار ولا أن تعارض ولا أن تناقش، بل الامتثال والانقياد والخضوع والإذعان والرضا والتسليم. إن لم تفعل ذلك دليل على خدش في إيمانك، فانتبه وكن على حذر. الدليل الأول، قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتبه للنص: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم ختم ربنا عز وجل الآية بقوله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن، كلمة وما كان وما ينبغي إذا جاءت في النص القرآني تدل على المنع والحظر، أي لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة. وجاء لفظ المؤمن بصيغة التنكير وكذلك لفظ المؤمنة بصيغة التنكير التي تدل على الشمول والعموم، يعني لا يوجد على وجه البسيطة رجل مؤمن إلا ودخل في الآية، وكذلك ولا مؤمنة إلا ودخلت في الآية. ثم قال ربنا عز وجل: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيرة من الاختيار، وهو أن يعرض على الإنسان أمران أو ثلاث ويؤمر بأن يختار من بينهما أمره، هذه معنى الخيرة. أخيرك بين أكثر من أمر، بين بديلات، فهذا لك أن تختار. في شرع الله عز وجل ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قضى الله ورسوله أمرا، ما معنى قضى؟ قال العلماء: أي عزم وأمر على سبيل الحتم والإلزام، ولم يجعل للمؤمنين اختيارا، لأن ممكن يكون الأمر الشرعي فيه نوع من الاختيار. أما الذي نعنيه بهذه الآية هو الأمر الشرعي المنزوع منه الاختيار، أي أمر ربنا عز وجل وقضى على سبيل الحتم والإلزام. في هذه الحالة ما كان لهم الخيرة من أمرهم، مجرد أن تختار لا يحل لك. لذلك ذكر كل أهل التفسير، ولم يخل من ذلك كتاب تفسير على حد علمي، أن هذه الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش، وهي القرشية الحسيبة النسيبة، أمها عمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحاصل الأمر أن زيد بن حارثة، وكان مولا من الموالي، ذهب لينكح زينب بنت جحش فأبت عليه. على عادة العربي، هذه قرشية حسيبة نسيبة، وزيد بن حارثة ابن شرحبيل كان في الأصل عبدا مولا لخديجة رضي الله عنها، فأعطته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبناه نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة. فلما تقدم لنكاح زينب تأبت عليه، فلما وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بهذا الرجل، فكأنها فهمت من الأمر النبوي الاختيار، فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فذهبت زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى السؤال وإلى الجواب وإلى رد الفعل، ومنها يتبين لك من هو المتبع للشرع ومن هو المبتدع. من هو المتبع للسنة وللدليل، ومن هو صاحب الهوى الذي يميل مع كل ناعق ويمشي وراء كل مصلحة. ذهبت زينب وكان سؤالها كالآتي، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرضيته لي منكحا؟ يعني أرضيت هذا الرجل أن يكون لي زوجا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا أعصي الله، إذا لا أعصي الله. وما كان لمؤمن، انتبهوا إخواني، ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الدليل الثاني على وجوب هذا المعلم على كل مؤمن على وجه الأرض قوله عز من قائل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا من أقوى الأدلة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إيه معناه؟ قال ابن عباس: ومعنى الآية إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، أي أمر، وأمرت النفس البشرية بأمر على خلاف الأمر، فطاعة النبي مقدمة على ما سواه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وذكر أهل العلم بمعنى الآية أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من العبد المؤمن أقرب من نفس المؤمن لنفسه. مستوعبينها؟ تاني، قال العلماء: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وولايته إلى المؤمن أقرب من قرابة المؤمن لنفسه. يعني لا يوجد أحد على وجه الأرض أقرب إليك من نفسك إلا نفسك. أنت تعلم كل شيء عن نفسك، وإن كان لك صديق أو زوجة تعلم عنك الكثير، ولكن لا تعلم كل شيء عن نفسك. ما يعلم كل شيء عن نفسك إلا نفسك، وهي أقرب الأشياء إليك. الشرع المطهر أمرنا أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلينا من أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال أهل العلم: إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر وكان مراد النفس البشرية أو مراد أحد من الخليقة على خلاف الأمر النبوي، فأمر النبي أقرب وأولى بالتنفيذ والتطبيق من مراد النفس ومراد البشر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. الدليل الثالث على هذا المعلم قوله عز من قائل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان، وإنما في لغة العرب تفيد الحصر، يعني ما ينبغي ولا يكون ولا يحل أن يصدر من المؤمنين الصادقين قولا إذا دعوا لتحكيم الشريعة إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ليس لك اختيار. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ليس لك اختيار. أنت مسلم على وجه الأرض، وحقيقة أمرك أنك عبد، والسيد هو الله عز وجل، ولا يليق أبدا لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا أن يعترض عبد على كلام سيده. فإن اعترض فهذا نقد وانتقاد منه لاعترافه بسيادته لسيده وعدم إقراره على نفسه بالعبودية، وهذا عين المحادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إخواني معشر المسلمين، من خلال هذه الأدلة الثلاثة وغيرها كثير ومن خلال المعتقد الذي أسمعك إياه الآن تربى الصحابة والتابعون وتابعوهم على هذا المعلم العظيم، أمة نصية لا اختيار لهم بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما هو المعتقد؟ وكأني ذكرت هذا المعتقد في هذا المكان منذ زمن غير قريب، وكان بموعظة بعنوان استجيبوا لله وللرسول في هذا المكان. أعيد المعتقد مرة ثانية ليتذكر المتذكرون، وهو أن يعتقد المسلم اعتقادا يقينيا جازما أن كل أوامر الشريعة على اختلافها وتعددها وتغيرها ما جاءت إلا لنسعد في الدنيا قبل الآخرة. ده المعتقد، لو رسخ لن ينقصني وينقصك إلا أن أسمع الأوامر الشرعية. أنا عندي عقيدة إيه؟ إن الشرع ده هو كله من ألفه إلى ياء ما جاء إلا لأسعد في دنياي وأخراي. فإذا ثبت هذا الاعتقاد عندك أخي المسلم، ما يعوزك إلا أن تسمع للأوامر الشرعية، يعني أنا عندي عقيدة. فالشرع المطهر مثلا يعني أمرني ألا أغتاب أحدا من المسلمين، يبقى أنا أعلم أن في ترك الغيبة سعادة في دنياي وأخراي. الشرع المطهر أمرني أن ألبس زيا معينا ويكون لي مظهر معينا، أعلم يقينا أن سعادتي في هذا الملبس وفي هذا المظهر. أمرني الشرع المطهر أن أحتكم إليه في كل صغير وكبير، أعلم يقينا أن في احتكامي إليه سعادتي في الدنيا والآخرة، وهكذا في كل الأحكام الشرعية. يبقى إذا رسخ عندك، انتبهوا إخواني حتى يفتش كل واحد منا من أين الخلل ومن أين أتى الخلل في الأمة. الشرع المطهر أمرنا بالصبر وبالرضا على قضاء الله وقدره. إذا اعتقدنا أن في الصبر على جور الجائرين وظلم الظالمين سعادة في دنيانا وأخرانا، هنصبر. ولكن إذا اختل المعتقد نبدأ بقى نسعى في الأهواء وفي المصالح وتلبيس الباطل ثوب الحق وإغراء الناس به. إخواني معشر المسلمين، أعيد ما ذكرته على سبيل الاختصار، نحن أمة نصية لا قضاء لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة الشرعية التي تدل على ذلك متواترة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح موقوفا على ابن عباس وله حكم الرفع، قال ابن عباس: تكفل الله لمن تمسك بالكتاب والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. انتبهوا يا أخوانا، أصل لا يوجد إنسان عاقل في الدنيا، لا مش عاقل، عنده مسكة من عقل ويريد أن يتعس في حياته، الكلام ده مش موجود. يعني واحد كده عنده 1% من العقل يستحيل أن يختار لنفسه التعاس، بل يريد أن يسعد ويبدأ يسعى ويحفد ويجري ويذهب ويجيء ليسعد. هذا إخواني وغيره من العقلاء طريق السعادة أوضح من شمس النهار، وهو التمسك بشريعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فإن قال قائل: كيف يكون ذلك؟ أي كيف التمسك بالشريعة ظاهرا وباطنا؟ نقول: المسلم في حياته الدنيوية أفعاله لا تخرج عن نوعين، انتبهوا، حتى فنطبق ما نقول. أنا كرجل في الدنيا حركاتي وأفعالي نوعين، إما أن تكون في مسجد أتقرب إلى الله، وإما أن تكون في دنيا بالسعي على المعاش. ما لناش غير كده. يعني أنا راجل مثلا جيت أصلي الجمعة وأخويا بيصلي معاي، خرجنا من الجمعة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، خرجت أشتغل أسعى على أولادي وعلى زوجي وأكفهم عن الحرام. كيف يسعد الإنسان بأمرين اثنين؟ أن يلتزم بالشرع في عباداته، وأن يلتزم بالشرع في معاملته. كده تسعد في الدنيا والآخرة. باختصار شديد، تريد أن تعبد الله؟ أريد أن أعبد الله. تفضل، بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بحج ولا بقراءة قرآن ولا بذكر؟ قلوا لي. نقول لك كلمة باختصار، كل عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أو أقر أحدا من الصحابة عليها لك أن تفعلها، وانتهى الأمر. طيب كل عبادة لم يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يقرها، إياك ثم إياك أن تفعلها، فإن فعلتها فهي بدعة ومردودة عليك مع الإثم والوزر عند الله إن لم يتدارك برحمته ومغفرة منه. ده باختصار شديد. أنا عاوز أصلي الجمعة، تفضل صلي الجمعة، اسمع للخطيب، وبعد كده هينزل الخطيب يصلي ركعتين ويجهر فيهما بس. طب في سنة بعد الجمعة؟ نعم، ركعتين أو أربع. طب قبل الجمعة؟ ما حصلش وهي بدعة. طيب أريد أن أصلي العصر، كذلك في كل العبادات نمتثل بالنص الشرعي لا اختيار لنا، بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. في البيع والشراء اسأل الشرع المطهر، في الزراعة والتجارة اسأل، في الكليات والدراسة إلى غير ذلك اسأل، ستجد أن الشرع المطهر استوعب كل مناحي الحياة. يبقى نسعد في الدارين بامتثالنا للأوامر الشرعية. إذا اعتقد المسلم أن الشريعة المطهرة من أصولها وفروعها من ظواهرها ومن بواطنها من تمسك بها يسعد في الدارين، الله قل أن ينحرف عليها أحد. وإن انحرف لداع البشرية أو انحرف لهوى سرعان ما يرجع إلى الجادة ويتمسك بالشرع. معشر المسلمين الموحدين، هذا المعلم المبارك أمة نصية لا اختيار لأحد البتة، بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم تربى عليه الصحابة وفهموه واستوعبوه. وسآتيك بأمثلة ونماذج حتى أقف أنا وأنت على أن إسلامنا دين واقعي، وليس مجرد كلمات تقال، بل هو واقع طبق وعمل به في كل مناحي الحياة على مدار العصور والأزمان. أسوق لكم بعض الأمثلة من حياة سلفنا الصالح، واخترت أربعة أمثلة لعلة معينة ليستوعبها كل من يسمعني، وكما قلت بعد كده يميز مين بقى اللي حرص على السنة وحرص على تمسك الناس بالشرع، ومن الذي يدعو إلى الأهواء والمصالح وإلى تخريب البلاد وإفساد العباد، وبضدها تتمايز الأشياء. وقبل الشروع في المقصود، إخواني، أهيب بكل أخ منكم يرجو الله والدار الآخرة، إن سمع منا كلاما يراه خطأ أدينه النصيحة. أما أن تسمع وتقتنع ولا تنفذ تؤخذ عليك، أما أن تسمع ويأتي صبي يتلاعب في عقلك لا أقبلها عليك، لا أقبلها أبدا. رجل عاقل كيس فطن، عار أن يتلاعب بك صبي أو يتلاعب بك مبتدع ويلقي عليك الشبهات، وديننا واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا إشكال. وقد أجمعت الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المعتمدة عند عامة الناس الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة هكذا بالترتيب أنه لا يحل لأحد أن يقول بقولهم ما لم يعلم أين الدليل الذي قالوا به. فإن قال بقول الشافعية أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة دون أن يقف على الدليل اسمع كذاب، لا يؤخذ منه حديث رسول الله ولا يقبل منه كلام إلا تكلم في شرع الله. تكذب على الأئمة الأكابر وتنسب إليهم القول وهم منه برعاء، هذا هو عين المحدة لله ورسوله. نشرع في المقصود، ومن الله نطلب منه العون والسداد. المثال الأول في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فزجيته ثوبا، أي غطته بثوب، والخبر انتشر. فلما انتشر الخبر وقف عمر أمام الدار أي بيت عائشة وأخرج سيفه من غمده وسله وقال من قال أن محمدا قد مات لأضربن عنقه بسيفي هذا، والله ما مات، بل أرسل إليه ربنا كما أرسل إلى موسى، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يفني به المنافقون، يفني به المنافقين. ده كلام عمر، وعمر رضي الله عنه معلوم شدته وصرامته وحزمه في الحق. أبو بكر في الحالة دي كان غير موجود، كان له دار بالسنح بينها وبين المدينة ميل، وما علم بالخبر. تقول عائشة رضي الله عنها، وهذه الرواية التي أذكرها الآن في مسند الإمام أحمد، تقول عائشة فلما مات وانتشر الخبر جاء عمر بن الخطاب والمغيرة ليستأذن علي، يدخل يشوف. تقول فأذنت لهما ووقفت خلف الحجاب، فدخل عمر والمغيرة بن شعبة، فأكب عمر على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وكذلك المغيرة. ثم خرج الاثنين عمر والمغيرة، انظر، فقال المغيرة يا عمر إنه قد مات مات. فقال عمر يا مغيرة إنك رجل تحوسك الفتنة، والله ما مات. تحوسك الفتنة يعني انت راجل في قلبك فتنة، تريد أن تشير الفتنة، ما مات. إخواني محشر المسلمين، ما الذي حمل عمر على ذلك؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما معدودة مريضا، وفي أثناء المرض كانت تأتيه غشاوة فيخرج عن الوعي وقل ويفيق بعد فترة، وكانت دية اعتاد عليها الصحابة، النبي غشته غشاوة يعني خرج عن الوعي. فعمر رضي الله عنه ظن في هذه المرة شأنها شأن المرات السابقة، ومشكلة وبس. وعمر رضي الله عنه كان يوجد في المدينة منافقون، ويوجد فيها شيء من أهل الشرك، وهو قرأ قوله تعالى ليظهره على الدين كله، فعلم عمر من خلال النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت حتى يفني الله عز وجل به كل هؤلاء المنافقين والمشركين. يبقى عمر رضي الله عنه ما تكلم من قبل هواه، بل كان مستندا لبعض الأمور التي جعلته يقول هذا الكلام، والسيف مسلول والكل سكت. فجاء عمر بن الخطاب، فجاء أبو بكر الصديق ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأكب عليه وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج عمر عمال يتكلم والسيف مسلول، فخرج أبو بكر الصديق وقال: على رسلك أيها الحالف، تمهل. ثم قال أبو بكر الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انتبهوا، عمر سامع. في مسند إسحاق بن راهوية وقف عمر وقال: يا أبا بكر، أفي كتاب الله هذه الآية؟ قال: نعم يا عمر. فخارت قواه وسقط على الأرض. انتبهوا، يبقى عمر في قوته وشجاعته وصرامته وحزمه لما أتاه النص وقف. ده اللي عاوزين نوصل له. وانت إن وصلنا لهذه الدرجة فأبشر بكل خير، لكن آتيك بنص تلف وتروغ روغان الثعالب وتقول للإمام أبو حنيفة قال عكس كده، حاشا للإمام أن يخالف النص. ونقسم بالله غير حانثين، ما تعمد إمام من أئمة المسلمين أن يخالف نصا من الكتاب أو السنة، حاشا وكلا. ولكن الإشكالية في الصبية الذين يتلاعبون بالنصوص ويلبسون على الناس الباطل في ثوب الحق. عمر انظر، أفي كتاب الله هذه الآية؟ قال لا. طب ده عمر من الحفظة، وكذلك أبو بكر. طيب أبو بكر قرأ عليه الآية، وحاش لأبي بكر أن يكذب، ولكن من هول الموقف قال عمر، وكما قلت الرواية في مسند إسحاق بن راهوية وهو من شيوخ البخاري، قال: يا خليفة، يا أبا بكر، أفي كتاب الله؟ قال: نعم في كتاب الله. يبقى العمل إيه؟ انتهى الموضوع خلاص. الانفعال بقى والحماس، لا ده أنا عندي نص، لابد أن يوقفني النص عند حدي ولا أتخطاه. فإن تخطيت النص أترك لإخوان العقلاء يحكموا على من تعدى نصا، بس احكم أنت. أما الحكم بالنسبة لي أنا أعلمه جيدا، ولكن أريد أن تتلفظ به أنت، ما حكم الشريعة في من تعدى النص وخالفه؟ يعني هب مثلا وحاشا، هب أن عمر قال: دعك من هذا يا أبي بكر، والله ما مات. يستحيل. لما أتاه بنص أوقفه عند حده وما تخطاه. المثال الثاني، بعد أن خلاص انتشر الأمر والكل عرف أن سيدنا النبي مات صلى الله عليه وسلم، اختلفوا أين يدفن، يدفنوا فين؟ هو ما تكلم أين أدفن، بس القاعدة العامة عند المسلمين أن من مات يدفن في القبر. دي القاعدة العامة، لا عندنا دفن في مساجد ولا عندنا قبور في مساجد، لا يبنى قبر في مسجد ولا يبنى مسجد على قبر، فإن حدث فهو مخالفة شرعية، والصلاة في المساجد المقبورة ملعون من يفعلها. كلام واضح. طيب يبقى الصحابة رضوان الله عليهم، طب ندفنوا فين؟ اسمعوا يا اخواننا الكلام، الصحابة خير الخليقة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال واحد منهم: ندفنه في مكة موطن رأسه ومأنس نفسه وموطئ قدمه ومأوى أهله. دي مكة. ناس ثانيين قالوا لا، بل ندفنه في المدينة دار هجرته ومأوى نصرته. ناس ثالثين قالوا لا، ندفنه في بيت المقدس موضع دفن الأنبياء. عاوزين نحله. ودول الصحابة أجلاء، وما اختلفوا إلا عن هدف نصل إلى الحق، وكل واحد منهم أدلى بحدته. اللي قال ادفنه في مكة قال جاب علل، ولكن ما فيش نص قال لك مكة ده بلد وبلد أهله كان بيحبها والكلام ده كله. تبوا المدينة ده هجر إليه ونصروه. تبوا بيت المقدس الأنبياء كلهم دفنوا في بيت المقدس أو جلوا الأنبياء. انتبهوا إخواني. واختلف الصحابة في هذا الأمر، وكان هو الاختلاف الثالث الذي وقع بين الصحابة. وبينما هم يتداولون كل يدلي بحدته، دخل أبو بكر الصديق وسمع الخلاف بين الصحابة. انظر القصة من أولها، رواها الإمام الترمذي وسندوها صحيح. فقال صديق الأمة: سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. خلاص خلاص، من يقدر يتنفس؟ ولا واحد. ليه؟ متربيين. ده اللي عاوز اوصله له. انت متربي، يبقى انا بتناقش انا والحج وعمال اتكلم وانا فصيح اللسان. قال لي: طول بالك عندك ايه؟ قال رسول الله: الادب يظهر هنا بقى، الادب يظهر هنا. هل امتثل للنص ولا ابدا اجادل؟ طب هو قال لي، الشيخ قال لي، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ما حصلش ولم يرد عنه قط. ونتحدى أن يأتي رجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة في يوم جمعة، نتحدى. فالشيخ قال لي: الرسول ما فعل. وما أنا جادل. إيه ده؟ أين التربية؟ أين الامتثال للنص؟ أين الحرص على الطاعة؟ أين الخوف من الله؟ فلما قال أبو بكر الصديق: سمعت شيئا من النبي ما نسيته، ده الكلام ده على مرأة ومسمع من كل الصحابة، سمعته يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. إحنا بقى بنطرح الموضوع على الجميع، عاوزين منك أخويا قل لي واحد من الصحابة قال له: أبو بكر أنت بتأكد؟ ما حصلش. طب يا أبو بكر ما ندفنه في أي مكان تاني؟ قال له: طب يا أبو بكر ده الكلام ده خلاف الأصل، إحنا عندنا اللي بيموت بندفنه في المقبرة، وكده هندفنه في البيت ويبقى خرجنا عن الأصل. ولا تكلم مخلوق. ليه؟ نص. أمة نصية، لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. المثال الثالث، بعد أن دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في البخاري، الجماعة الأنصار اتجمعوا كلهم في سقيفة بني ساعدة، قعدوا. فواحد جه لأبو بكر وعمر قال له: أدرك هذا الحي من الأنصار، فقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لعلهم يريدون شيئا. فعمر رضي الله عنه قال لأبو بكر: تعالى. راح ذهب أبو بكر وعمر. خد بالك، يقول عمر: وبينما أنا أسير زورت في نفسي كلاما أقوله بين القوم. زورت في نفسي يعني جهزت خطبة أخطب بها بين الناس. يقول: فدخلنا سقيفة بني سعيدة، فإذا رهط من الأنصار، وإذا رجل راقد ملفوف مزمل. قلنا له: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. قلنا: ما به؟ قالوا: به حمى. يقول: فجلسنا الأنصار كلهم، وأبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح بس، وكل الأنصار. يقول عمر بن الخطاب: فجلسنا، فقام خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: نحن معشر الأنصار وزراء رسول الله وحماة الدين وكتيبة الأنصار، وأنتم معشر المهاجرين رهط أتيتم علينا، وأراد قوم منكم أن يأخذوا هذا الأمر منا. ده كلام مين؟ الأنصار. يقول عمر: فقمت لأتكلم، فقال لي أبو بكر: اجلس أمش. فخشيت أن أغضبه فجلست. شفت الأدب؟ شفت التربية؟ ده اللي عاوزين نوصل له. فقام أبو بكر وتكلم يقول عمر انظر ما ترك نصا في القرآن فيه ثناء على الأنصار إلا وجاء به، وما ترك شيئا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الأنصار إلا جاء به. بيكلم يقول عمر والله ما ترك من كلمة زورتها أنا إلا أتى بأحسن منها ببديهته. كويس. فقام الحباب بن المنذر من الأنصار وقال يا معشر المسلمين أنا جذيلها المحكك وعزيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. فقام أبو بكر وقال سيفان في غمد واحد لا يصطلحان. ما تجيش كل ده حوار ونقاش يبغون الحق ونصرة الإسلام. طيب ما كل واحد بيتكلم بحجته، احنا فينا وفينا وفينا وكل واحد بيتكلم ولكن ما يبغي إلا الحق. فقام أبو بكر الصديق ليحسم القضية فقال يا سعد، لسعد بن عبادة سيد الأنصار، يا سعد لقد علمت وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد وأنا معه الأئمة من قريش. الأئمة من قريش. شوف بقى الرد بتاع سعد، قال صدقت أنتم الأمراء ونحن الوزراء، وانتهى الموضوع وانتهى الموضوع. إخواني معشر المسلمين، المسلم الحق صاحب القلب السليم صاحب النفس الطيبة الرضية المرضية عند سماع النص يقف. ومن أجل ذلك نصيحة من أخيكم، إذا حدثت الرجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن وقال لك قال فلان وعلان انفض يديك منه فإنه جرب وابتعد حتى لا يعديك. نحن أمة نصية لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، ذكرنا ثلاثة أمثلة ويبقى مثال رابع وبه أختم هذه الموعظة، وكل أمل في الله ثم فيكم أن نتربى سويا على هذا المعلم. إيه أمة النصية؟ نقف عند النص. أنا بقول لك سيدنا النبي قال، يبقى خلاص أمسك لسانك، إياك أن تتكلم بعد ذلك، يخشى عليك وعلى إيمانك إن اعترضت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الرابع وهو عند الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت، يقول عبادة، وانتبهوا لهذا المثال لأنه عجيب، يقول عبادة خرجنا في غزاة إلى كابل وعلى القوم معاوية بن أبي سفيان، يقول فغنمنا الذهب والفضة. يعني راحوا في غزوة، من في الغزوة؟ عبادة بن الصامت، وده من النقباء، وكان أمير الجيش في الوقت ده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين. المعركة تمت وربنا نصر المسلمين وغنموا آنية الذهب والفضة. ركزوا معي، يعني من جملة الغنائم آنية حلة براد كنكة بس من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة. بعد أن رجعوا واستراح الجيش أمر معاوية أن يبيع الناس أعطياتهم، اللي خد براد فضة يبيعه، خد حلة الذهب يبيعها، يبيع اللي عاوز يبيع يبيع. من اللي مشاهد الموقف؟ عبادة بن الصامت. فبدأ الناس يتبايعون. يتبايعون يعني ايه؟ يعني انا معايا مثلا يعني طبق فضة، جه الحج تبيع؟ اقول له بيع. الطبق الفضة جالك منين؟ ده من نصيبي في الغنيمة. طيب ده فضة خالص؟ فضة خالص. طب هشتري منك بثلاث دراهم فضة، الله يبارك لك. واحد تاني معاه حلة ذهب، الحلة دي الذهب خالص، جه الحج يشتريها من بكم تبيع الحلة؟ افصل، اشتريها منك مثلا بخمس دنانير ذهب، الله يبارك لك. الكلام ده كله حدث، من الذي يشاهده؟ عبادة بن الصامت. من الذي امر به؟ معاوية بن ابي سفيان. معاوية صحابي، عبادة صحابي رضي الله عن الجميع. فلما رأى عبادة ما يفعل القوم قال ايها الناس انكم تأكلون الربا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أرباء. اللي حصل إيه؟ كل الناس رجعوا البيع. قلت له عم الحاج اتفضل فلوسك إيه واديني الطبق بتاعك، والحاج رجع الحل لأخوه. كل الناس رجوا إيه وانتهى الأمر. ليه؟ أمة نصية، ودول صحابة وتابعين بس متربيين على الوقوف عند النص الشرعي. الخبر وصل لمين يا اخواننا؟ لمعاوية بن ابي سفيان الذي امر. فوقف معاوية وقال، بيعرض بعبادة بن الصمت، قال ما بال اقوام يحدثون باحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نصحبه ونمشي معه ما سمعناه يقوله. وهذه البركة اخواننا. فقام عبادة للمرة الثانية وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ثاني، فذهب معاوية إلى عبادة. ركزوا معايا يا أخوانا، لأن معاوية ما يريد إلا الحق، وعبادة يصدع بالحق، واخد بالك؟ وليس من الضروري أن يعلم كل إنسان الحق. أنا ممكن أتكلم وأغلط، عم الحاج يردني، إيه الإشكالية يعني؟ إما أغلط وأرجع الناس هيتكلموا، دعهم يتكلمون، أنا أرضي ربي ابتداء ولا أرضي الحق. فإن تكلم الناس وقالوا لي لما تتكلم قبل أن تحكم أمرك، يا أخوانا أنا غلطان، وانتهى الأمر على ذلك. أما التمادي في الباطل ده دليل على أن في القلب هوى، وأن صاحبه ليس متبعا للحق بل في نفسه شيء. المهم، فذهب معاوية إلى عبادة وقال له يا عبادة ما أرى الربا إلا في النظرة. يعني إيه؟ يعني طالما أنا ركزوا معايا عشان أوضح لك المسألة كويس. أنا معايا طبق فضة والحج اشتراه مني بثلاث دراهم، فعبادة بن الصامت بيقول لك ده ربا. ليه؟ لزاما أن تكون الدراهم نوزنها تيجي مقدار وزن الطبق سواء بسواء، علامة الميزان ما تميلش، ده البيع الشرعي. معاوية قال لك لا، ده ما أرى الربا إلا في النظر. النظر يعني إيه؟ اديت للحج الطبق وقال لي الدراهم خدها بعد ساعتين أو بعد يومين. فمعاوية يرى الربا في التأجيل، وعبادة يرى الربا في التأجيل وفي عدم المماثلة. فقال له معاوية يا عبادة ما أرى الربا إلا في النظرة. شوف رد عبادة. فقال له عبادة يا معاوية أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كيت وكيت؟ والله يا معاوية لا أجلس في أرض أنت فيها. وأمسي وأمشي على فين؟ على المدينة. ما هو لهم مرجعية، لهم مين؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. خلاص أنا بقول لك ربا، وما ينفعش أسمح بالربا يتعامل وأنا موجود. طب أنت مصر وأنت الأمير، خلاص مش هنصدم مع بعضنا، لنا مرجعية. فترك عبادة الأرض وذهب إلى المدينة. طبعا مسألة أنه يترك بلاد الشام وكابل اللي هي أفغانستان ويرجع إلى المدينة ومعه أهله، دي مش سهلة. فوصل إلى المدينة بعد فترة من الزمن، فإذا بعمر يصلي الفجر ويسلم يجد عبادة خلفه، فلما رآه قال: ما الذي جاء بك ولم أرسل إليك؟ أنت جاي ليه؟ أنا قلت لك تعالى عشان تجي، أنا موكلك هناك وأنت مع الجيش. ما الذي جاء بك يا عبادة ولم أرسل إليك؟ انظروا يا أخوانا وتأملوا عشان نعرف الغيرة على الدين. الله يا أخوانا بنسمع كلام من أقوام تغتر بهم يكاد أن يطيش العقل، هل وصل بهم الجهل لهذا الحد؟ هل وصل الجهل لهذا الحد؟ يعني لما يأتي رجل ويتكلم ويقول إن الإمام أحمد أمر التلاميذ أن يحذفوا الأحاديث التي تدل على خروج على ولاة الأمور أيام الفتن، الإمام أحمد يقول الكلام ده، يقول الكلام ده الإمام أحمد الذي فعل به وفعل، وجاءه القوم وقالوا يا إمام، قال الله الله في الدماء اصبروا. ويأتي هذا الكذاب الأشر ويكذب على الإمام والناس يسمعون. إلى متى نسمح لأهل البدعة ببث السموم في قلوب القوم؟ وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فقال له عمر: ما الذي جاء بك ولما تركت البلاد؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، حدث كذا وكذا وكذا. قص عليهم ما عادش ينفع أقعد. انظر شوف رد عمر بقى، قال له: ارجع، قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك، والحق ما قلت ويحمى المعاوية عليه. حق ما قلت، لما نص؟ شوف بقى الأعجب من كده، كتب عمر رسالة إلى معاوية. حصل الرسالة إيه؟ ما قاله عبادة هو الصواب، وامنع هذا البيع فإنه ربا، وقادم إليك عبادة ولا إمرة لك عليه. يعني أنت أمير على كل الناس إلا عبادة. لما؟ تعظيم النص الشرعي. نحن أمة نصية، لا اختيار لنا بعد قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني معشر المسلمين، من المتقرر في شريعة الإسلام ولم ينتطح فيه عنزتان ويختلف فيه اثنان، أن الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. رجوع إلى الحق ليه؟ أصل الأصل أن أنا غلطان، كل بني آدم إيه؟ ها؟ خطاء، مش ده كلام سيدنا النبي؟ وخير الخطائين التوابون. يبقى أنا ما أخطأ ما خرجتش عن أصلي. لما صاحب الفضيلة الشيخ حمدي يخطأ ما خرجش عن أصلي، لما أخويا يخطأ ما خرجش عن أصلي. الغلط فين بقى؟ أن يعرف الحق ويتمادى في الخطأ، هو ده اللي احنا بنعتب عليه. ولا نسكت أبدا لمن أخطأ وأزدي إليه النصح ولم يرجع نحن وهو بالمرصاد، لأن ده دين مش عزبة، هذا دين. لذلك عبد الله بن وهب إمام من الأئمة كبير الشأن عالي القدر، هو يحكي عن نفسه يقول: حضرت مجلسا للإمام مالك بن أنس، إمام مالك، مالك يقول: وبينما أنا جالس سأله رجل، سأل الإمام مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء. شايفين يا إخوان؟ أخلي الأصابع يدي ورجلي. واحد بيسأل بيقول له: يا إمام، هل لما أتوضأ يعني من الشرع أن أخلي الأصابع في الوضوء؟ المجلس طبعا درس وعبد الله بن وهب أحد. فالإمام مالك قال له: لا، ليس ذلك على الناس، اتوضى وما تخللش. من اللي قاعد وسمع الكلام؟ عبد الله بن وهب. وعبد الله بن وهب يعتبر من تلاميذ الإمام مالك، يعني الإمام مالك شيخ كبير. يقول عبد الله بن وهب، شوف الأدب العالي: فانتظرت حتى خف المجلس، الناس مشيت، ما انا انصحك في السر، اشيع لك ورقه بيني وبينك اللي انت عملته ده غلط عشان كيت وكيت وكيت وكيت. تسمع الكلام اخونا وعلى دماغنا من فوق وانت الامام ونحن خلفك. ما تسمعش سنعيد النصح مره واثنين وثلاثه. لن تسمع مبتدع ضال مهما كنت في العلم. واضحه يا اخواننا؟ الامور دين، ما فيش فيه مجامله لحد. فقال له عبد الله بن وهب: كيف تفتي الناس بذلك وعندنا فيه سنة؟ يعني أنا عندي فيه نص. شوف الإمام مالك قال: وما ذاك؟ وده من الأدب. ما هو أصل الإمام مالك متربي ويعلم أنه لا يوجد أحد يحيط بالعلم. ممكن أنا عندي علم كتير، وممكن تكون حاجة خفية تكون عند أي واحد مسلمين. إيه المال؟ ياما في الزوايا من الخبايا. فقال له الإمام مالك: وما ذاك؟ فين السنة اللي عندك؟ فقال عبد الله بن وهب: حدثني الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عمرو المعافري قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي قال حدثنا المستورد بن شداد القرشي الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابعه. شوف رد الإمام مالك، قال: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. يقول ابن وهب: فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي بما أسمعته إياه. وده الأدب، هي دي التربية، هو ده المسلم الحق الذي ينبغي أن يمكن له. أما أنه يتلاعب بالنصوص ويلبس على خلق الله، القبر يضم الجميع وأرض المحشر تسع الجميع وعند الله تلتقي الخصوم واحذر أن يكون خصمك رسول الله. احذر احذر حينما يسألك وتسأل لماذا أفتيت بذلك ولماذا لم تقبل نصح الناصحين وإرشاد الراشدين. عندها أجب بنفسك لنفسك. أأمل يا أخوانا إن شاء الله أن نأخذ العظة والعبرة ونتعلم. إحنا لا دخل لنا أبدا. أخويا شافني لابس خاتم ذهب قال لي: إيه اللي أنت لابسه؟ قلت له: خاتم ذهب. ليه؟ قلت له: والله ممكن أروح أزنق في فلوس أبيعه كلام من ده. قال لي: لا، ده سيدنا النبي حرم. خلاص ما عودش بقى أحد حد. قلت: أبويا فيها إيه وما يجراش حاجة والأمر واسع وضرورات تبيح المحظورات؟ ده كله تلاعب بالأدلة، وده كله روغان كروغان الثعالب. يبقى المسلم الحق يسمع النص يقف، أما من تلاعب وتلون كالحرباء هذا ليس له وجود بين أهل الإسلام، بل لابد أن ينبذ حتى يصير كالجمل الأجرب لا يقترب منه أحد. معشر المسلمين، دين الله واحد لا يتعدد ولا يتغير، دين الله حق لا باطل فيه بوجه من الوجوه، دين الله مبني على الكتاب والسنة. إياك أن تقلد أحدا في دينك، وارجع إلى الأصل الأصيل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.